بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم. قصص القرآن الكريم بدأنا من نبي الله آدم عليه السلام. قصص يعني قرآن جي باريوي ربنا سبحانه وتعالى القرآن كرير كذا سيجى كوني نبي غورو رسول غورو جى نتجنى يعني جهد الدين كيغا دعوة كا نتجنى يعني تعامل ودعوة كا نتجنى كرني كوني جى جزء القرآن نيجى تيوي كي واجب يا ربنا سبحانه وتعالى عمر رغوي تبدغنوي جزو نيغي كي ربنا ارتي غارويغو ديباو باروي قران نيغي كيوي عمر نيغي ديغرو ديغينا كيوي حزرن ديغرو ديناو دينيغيني ني يرجو نيغينا نيغي ديغرو كيوي اولياء غورو انبياء غورو رسل غورو يعني نوتيغينا صبرغينا نوتيغينا يعني دينبغير سابتغينا نوتغينا يعني حال بو اعداء رسل كير يعني حتى كداينه نصر ربنا كي تيجينا ربنا سبحانه وتعالى اولياء ونصرغنا وكو يدمرني غيرو كوي ربنا سبحانه وتعالى وامر غاوغنا ديني واكو قارغني كه نوتغينا دمرغني غيرو احوال قران دو يسقو بيغي قران كي قوا كديو سقو بيغي نتيجينه كره قصص كوي ربنا سبحانه وتعالى القرآن كاري كذا سيكي قصص مهمة لأنه ني ربنا قصيقني باريجي قصة يجني ليري لكن إرور كذا سيرا نبي هر قوة قرآن دو كتير أصدق الكلام يعني باري درد باري سيطق أحسن الحديث يعني باري درد باري إرور كذا سيكي ويكي داي ربنا بردوكي دي نبي هر يا بوليري اذا قصص كه كرا ساغتو باري قصة نكين ناني حاصلي كه نينا او هر بوني ندارو قصة كه قصة فوائد كده مصلحة كده فائدة كده دين بيرغا زيادة كده ربنا سبحانه وتعالى بيتا ان القصة كه قصة كده قصة نبي الله آدم عليه السلام بداية رتا بدارة لنهاية رقبتو تقسن دي در سويل تقسن إما آدم ده كشيرجى آدم دناجى نبي الله آدم عليه السلام جى بير قوم جوي أو شرط دربي كريم لانو بير نبي ربنا سبحانه وتعالى بيردو باو غارو بور غارو كير نبي شيرك أقولى أوجي أيوة أرضى كره آدم عليه السلام بير مشكلة أكيد الشيطان ده بير مشكلة هو سقى أكيد لانه ربنا سبحانه وتعالى ادم كرمينه شرفينه درجه وكبينه ربنا سبحانه وتعالى صفه العلم كي علمي سيره صفه العلم ربنا سبحانه وتعالى ادم دو كيدو ظهر سيره ملائكه غيره نو ادم علم دو وينينه درجه وينينه كاب سجري بك يغنه كي شيطان تدو ورغني ملائكه سجرينه كي عمر يروكيرا ديغنه ابليس ودو شيطان بر كان لسا ربنا لا نغن نسو سماوات كريرة ملائكه بساكن نري تي فضل ربنا سبحانه وتعالى ادم دك كي غرو نسو تدو ورغ نغا اوغي سويجي غغنا ربنا ارحم ورقتني اي ادم ساندو ارحم ورقتن ددغي اي ادم غازوري غواغي او تور العمر اي نغني ني ادم غازوري غواغي اوليغا دار دغنا راكوغين. طيب سرا غو شيطان دو ابليس دو ادم دو كيغي لغايت ما ادم جن ركاري ادم جن ركالين گدي توكني ها كانا گدي توكنو شيطان گه حزب الباطل گنه ادم گه حزب الحق گنه siraki jada ardi gerde ogna ka kwari adam nege hisbe ko kananiyo nebi kaga rusul kaga anbiya kaga ulama kaga lisakana hisbal haqqi eh delu ero barikiru rasulu barikiru dindu barikiru ki garde dinki kinna ki hisbke hisbal haqqi eh imar kokto shaytan embe woniya kananiyo hisbal batil ge imar kokto eh ko arar mujrim du jasus tu kuara o kuata uliru ke ena la hizba shaitan ni o sogna ma kana aka kure ke be kuare abdone ri ke hizba shaitan ni izan teke tapno siraki tapno parti suike ki ga parti adam ki ga parti iblis ki parti ke suike sunun uone hekire mena adegene ne giene goyina partido kibina abdogana ne yomal qiyamah waqtu sar nabi illa nuh alayhi salam ge ber ketie o mushrikina ke o mushrikena ora ka usri awalan ge rabbana subhanahu wa ta'ala bani bashar ge bani adam ge awalo khalqi ge ne abun adam أبونا آدم قال ربنا سبحانه وتعالى رب. نبي سيئة كرمي كنا ماغور خلقي كنا علم كي ملاكا سجرين كي بر نبي سيئة برغور وباغور كير ربنا كي كوالا إذن زمن نبي الله آدم عليه السلام كي شركيو أوه إبادار توحيدتو إرو أغاتيرو إبير إيماني كي zaman na wo shirk karayo adam borogoge berga borsagen borogoga borsagen fatra akule der kuri sokko irwaga gene dingaga gene tauhid kaga gene iman ga kere obrari shaitan ke kirkya suiki abun adam ne lakin iblis karaniyo iblis ber abun adam do kawdor be sera karna do bere ma ha yi kana ne yo dunya tak kening bersini kara dunya ye gene ne ema ga ye kana berwa ku gude ere ne okerne konsa ke ke abuna adam e no tege jande ra kange ko ino tege e garde ke ugi kin ne gene o garde ku ri jaba garde ra ke ugi ne konsa par ke ke bla bi ara ke ke obro na ke gole re ma saka wala kan dia kan dia nos ega kura yos wala ni ega yos dunia tok konong sinyo lesa ogoi abuna adam de zuriego borogoro borogo bordo do setan di tie umira erki be de ugena shirito belene so iman kiri din kiri ina so e ugena ner na so ketie o akhir mena sakke fatra yusigini shaitan do akke kone garde re kuwe tiki akwae deo gane arama tande siyeres abedeno gane teke gade kinne abedeo gane junun luna mahambala deo baharan deo tike sokko kirnere o iman da kuwe o iman da kusurike fatra ekolero dinduye tauhiduye ibadar yeere shaitan do kete o ka ke ibadar ko nabi lanu alayhi salam ge ba go nay kana delil do kete te berdo adam do ge na gane ga ti awu na adam ne ki ga delil sayer kete nabi lanu ki dana enna berdo enna da wakir ne nagoy ki ga kete yo 100% delil sayer kete yo ber umro kam sene ki ga delil kete yo khabar ga kone ka ga ere israiliyat to hadis daif to ina so ke quran ga bari ke ga se haris daif to Israeliat ko kerana kerana benaring ni kema Quran king daif ni so kisam do mungkin gina ke khabar ke terbil nu tim dar Rabbana Subhanahu wa Taala berdo tebera ko orna kega segi ki kerige ma masale kerige sa ko ayne hemeni ni uttoi Nabi Allah Nuh alaihi salam ge fatra berdo yishigni ge o dana umru juse ألف سنة، ألفين سنة، ثلاثة ألف سنة رأسي. تيجوا يا ربنا سبحانه وتعالى نبي الله نوح رتبه ويجي دعوة وجه بركاجنا وجه آمنين وجن دعوة دلجي ألف سنة ده خمسين سنة ينورو دعوة كرنا جنا توجي. ما ناو كان مي تزومي خمسين سنة جا بر دعوة كرنا. تيجوا كنا نبي جنوا كنا رسول كنا كم سنة رأيشيني كي كنا كذا سو. Oke, asal lagi, Rabbana oh hal gini ke, syirgiyo, otohitui, oh ibadari, oh dindui, oke ibadara kule dingre kule gini kile syirg tu kibeh, konega, oke kile, konega are kile, konega tin baru tu kule gini kile, konega kebiware kule kile, konega na kile lagi, nivir kile kogorni aro, oke rutai di laki aro, la nak kokasi aro, sok kosetan dokerne. Badana tauhid tu ye dindu ye ibadah ye mu'minin gi ya abada iri setan do oge dinde kure gardere kure kere bi kirni manegi o aslan u rabbana o khalgene gi abun adam khalgene nare nabi sire burro oge kere nabi gi re ilm tebera abdo gna ge oge dana iman do ye dindu ye badama fatra jusi gi ni gi ilim min nagana ilim min nagana ilim min nagana ne nasu ke ilim kite min nagana fatra adam do burwa burdo ke fatra juzi ne nasu shaytan suidere ne ke wure akke o kuni tabelere ke de shirku ke shirku fir ido batale do san intashirte akore ni u bara kerne do rabbana subhanahu wa ta'ala ro nabi allah nuh alayhi salam ba'signi ربنا سبحانه وتعالى القرآن كريري كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه آية سورة البقرة آية 213 ناني وقدنا وربنا خلقين أبونا آدم خلقين ده لغاية ما فترة كور ساكيرو وقدنا نقوغن ibadah gak agaknya, iman gak agaknya, syirikat nuga rikiri nuga, error error kiri galer kaya ni error, oh kurun mega kene, setan doa ke, gardere kuilere kira syirik tu kene, error darer a tiga ya abis kene, oh koi error gardi sihir aja doro, oh kui syirik tu darbei kero, parti suigi ni, ganda kahanari, oh kune ya tu gigi apa aja kene, oh kaya galala tauhid ki apai ro garde goy nebir ko horne ki apai gene ganda ka osore ganda ki rabbana subhanahu wa taala rasul ga ka kwel kitab ka te ke senare ob dogne re garde goy ibadah ki goy tauhid ki goy rasul do garde dana awal du siel do garde ki apai gene rabbana bayini siel bayini siel do batal ge kolya batal mar darne la rasul ga bari usiye dosi kitab ga bari usiye dosi ti dana ba tu gir ayde er tu gir ba gu tu gir ke kiye gna ayde ga ando ti bi sidi mane kegnu ti ummo sidi obni e ma ga mushkila ne begin ne ni din gnu ummo yi no din gnu ga ando ummo din tu ummo yi din de me lu ga sore yi wadana non na ummo yi to din tu yi bariin sonna ya rasul do ki lala kam dingu no mo bariki koina arte ne ge bedai ki er kuy lala ki era solo ki etara kenu o mo ki gandai mane ge de rasul do te ko horne ge o mo gane ge te beda ta te ka osuri era sol ne era ta te ka osuri ge re ki ber er kuy gi ki ma seda lakin masal ne bade be kaya sari ani oni are ne ga je ni de la la ri meni buru da ri ne do are ga no na ro ga no ne ga go ga na ga ne kin don ne beskin ne sawa sawa meni ge ne na so barin delili wo ki de hadisi wo ki de nimro ki de barin era sollu ki la la dingu no moy barikino tara be da ga na delil ga ki de o ga na rasul ni ra tara ka usul ka na rasul ga ki o sahabi ga ki no eh to gin yer kuy non na ga ka se dim barkino er kuyi rasul da ara yar wala ta te bariki rasul du ki sunna ga ne delil ga ki de la la la ki no moy izan hatta wala rasul ga ka ga kitab ka te ki ga ne haqiqa beini ne ga ga batal barta ga kone fahimi ne mane ge soko fahimi na gar den darbal nu danar bi sunna rabbana subhanahu wa ta'ala rasul wa ka kwere kitab o te ki sene gar de haqi berdu beini sere batal ga rab batal beini sere ob dogini lakin batal kana tokno nu alayhi salam ge rasul dar ga rasul awwal rasul نبي درجة آدم نبي الله آدم عليه السلام أول نبي لكن الرسول درجة نبي الله نوح أول رسول هذه صحيح البخاري نمرغ 3340 جرو هذه صحيح مسلم نمرغ 1194 جرو هذه أبو هريرة كي الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الشفاعة كرين نجني أبو جنا يوم القيامة نوح كرآر ربنا وين تجينا موقف كي شدة إيجي كه aho menno mena khaffifi sele hisab to telero agene video so ne agene ya no anta awwalur rusul ila al ard nabi la no na awwal rasul rabbana al ard ke kwari naige rabbana subhanahu wa ta'ala abdan shakuran gene quran karege adorna qornege junay robona te yin agene video so ewin ay taqa on nabi la ibrahim ker jawuni izan adam ga awwal nabi gene نوح جاء أول رسول كده لكن نوح جاء أول رسول ليه قام نوح قام وقير ربنا كقوله القرآن كري إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك قوم جنوا جمانا أهل غور أسرع غور أغور قبي غور أبدوي يعني لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء آخر رسول ليه لكن الى الناس كافة وكرا اي سوكو جنغا انسيغا سوكو ملائكة غا جور سوكو رسولو طيب اوكي قبائي نبي الله نوح كتيجي اوغا شرك دو در بياكي ايرونا قوي كي دينور خوشت كده ايرونا قوي كي دينور ربنا را دندو iro hoite kiliere tedoye ke hoite tedoye ona ironi habere gina ni iruke quran de kogorne be ini sele teki negne surata nuh ayat 22 gi wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra koye ke irugunu guy ergunul kedi baagunu herke ke baagunul kedi no herne ke te dana rosra gunu ki gene maruf gene egebe gene ge eme nebi ke tibe kitab ne te gene be obodo obere te ke ti tarek gene ra ti asal gene ra ti anna ke ti unde ke gene gene ra ti dana yar ega daliki ona kodar hende ke kiti bari ne ga gine kisan ge bari raiga kure ka sari ga ge kwa ba ogni dari gur dar si te gei ne bi kiti ra ra bara o kwa ge ne re ke sana me ba te le go ke ga ka da khal ge nu ga na fa ni sel nu je ne ga ki nu je ga ki nu te ke nu ta bai ba goro ke ala i ro ya me ne be rabana ya be de no go ne leso irino kerne akuri go go gina harga gani harga ti go ge ti hoy ke sanam to gi go hoy ke sanam ke ti to gi gina ra er to gi rek saman do ga dala ba to gi saman do ga dala teur tarak to dai de bur to gi ke de dali gi or ke te ke gire na ku we heja ne ne da gina ki ni ni sibo go ni دليل كده اوغا يروغو نقدرو يروحو التكريره ابرني اوكوي اما ودنا سواعنا يغوثنا يعوقنا نصرنا كه ساتو تي دايتي حديث صحيح البخاري جن النمره 4920 دي يريري عبد الله بن عباس كيغني اوكي دانا قوم له كرغي او عباده كده دينيا كده شرك تو كدو كاينورو يروغا غنا يروغا بدغنا دائما دو دين بارير غايا عباده بارير غايا او دوي او ساليري نوي wo salin ke noido shetan ke tiere osra nu kerde o kesa ko o gna la salin ke soko sono leso o te be dibe ka ke abe na skuli halatte go tene temena adi gu no futo gu no ko ne debere kere be ke ya erkule berdo ibaraka ga sa ibaraka rna ne gerte gu bere adur gu be bega tarakke berda keso ego ukin ner no no no yene ne burgunu ga tarkin ne ne ege habar idil nugu boray diw ga naga hay barin bari akpay ne gane a ti deki di taki di deki di ne sier korne odor dana ke kule dim bari kasal dor ke dugule kana abe digin kana barka kiri wala ibada kiri kana kinu ero kange don noy kange erger kerne don noy uburugu wi kana barin hadrigin nuka ay do ay ndo hay bagnu ga ndana daga iru guiro abede gina barka barra tabara fara ga barra tabara nigiri e makana heme be nulu gu bagnu ga tiga sato ko dure wa tiga ne ga ti erge na uga ka yere ne ki de ga ko orna ne ki fade ko mag bol gina barka barka kiri ya obdo erki be ki gire ner be ki gire soro be obdo be gine ne tin ibada ko sato yoro kiri ga ne bada san ne to biro gine shitan do bure so e gine odo gine shitan do tarbe ya ibada darbe shirk kabira asasite arka jagane begitu anna hadis sahih al-bukhari ke nuh alaihi salam ketigi ogara daa ki gare iroge rabbana naqwai nasu samawat ke begir ki bitai ga habarta ko irogane ardi irin herte ka habarta ko irogane rabbana subhanahu wa ta'ala gane uga khalgeina bagunu ka erunu ka sokon nu khalgeina ine khalgeina gane ya ukiara iro abede be dindu negar bengo rabbana subhanahu wa ta'ala beduga te ke ne ke te sele ne ke ere ga garbe sele ne ke man gunu e ne ga kana ne ke ti ne ur sebe kana ne ke ere gunu ga barka ki die san ba gunu ga fere ne no wa umur gunu jusi sele ne ke o be donigo ke abe shirk ke dai bere to hitu e bara se giror ke awur ki Quran ke ne ne لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إرو نقوة تغني إرو جيه يوم إرو إما نور هو يتبع بدي بكات هيكي دينو كيارا ربنا نقوة عبدينو او إرو عبدي بارتي يا عبدي بغنيني ربنا كسون عذاب قوي عزبيني لكي كوري عذاب تكوري نو عليه السلام گے نبی کوئی گوت دردا تا تے کا گا نس سگدی اے کڑی لانو مشکلہ تے شرک مشکلہ تے او ایرو دارے تے گے نے سیڑے ما گور برتار سیڑے کونے گا سندور سیڑے کونے گا تبور سیڑے کونے گا دگور سیڑے کونے گا خشب تے سیڑے اب دو گنے رے اے دور کی دیے گنے رے اسرار فار اسرارو korna ke denara usra me na ti ki go ya bidin o ga bar batal lo den ay na batal gra sur na ti heme no sahabi ni bare ma ber islam ge ni re tegi na qur'an ne kan ge ne na qur'an ne yire ne so ne ma sala gno da ge ne kulini so to shirk to tri ge tiki et lo gora tri me ne sai dawn o agal ke dege irutu gi sunu re se dege ni sundu tu abani garbe gna akwar somare su sundu o eru tegure seligi tu ti ganita ge sundu gna ra kora wana ko gani gi borota tar se sele eru tu gi sidi banegi o sa kos ke tin kef gna ga hara o eru sele hasapte o begede re ko do na sele dugure sele ne gi tu tiga ni gira irutu isi dara abri dari dara terasena irutu tundu isi digini wa mi ana kora kora filana ari kora filana ari kora dara sisi de iru sundura isi digini irutu isi sundura isi de sundu kor kalite akwara isi dara tida abri dari ebene si ogoni si ogoni ya burtu kasonali ire tiyo wala sunduga yo suktu tiyo yiptu tiyo begerir tika anada onesu rino di digini eme ya boss ona dise on ber nene re tege ya iru no satwa ke te oge ne te bele ab doni se ab do ge ay ndo iru to ire sa di dale di no tege ne o dar sene iru wudo kini kom kom ngene re ki sere e be ara ne ki su sundu akido te bele iru se idan iru ber age ne na de kom se ne sene ki na tege na ber na jay ni sele ne be du ko rogi ruba izan shirki batal kereng o igi tege ido u batal gra ke ka o sore gi ni u do fakir ni ber u tia erer deger ido do dai gi ma fakir ni lakin batal kere igi le dara je ero gono ge to ne kora kora na sene ka ge kana erbi garbe ge ni kera sundu kere na kera ero gi sene a be ni non tai ido na so ya no tene ni batal ge ibadah ra barra ge tauhid ta barra ge shirk to ne ge tanir ge ni e no skuli mane ge kor ti ge ti aji piti khatir no alaihi salam ge rusul ko ye ta ner ke ti gi ge ndiye go tauhid ki ya le ge ni ba kya be ro amene be tauhid sa yir kya rabana na ko ya be ni no iro ye ta iro iro e ga no sifat ko ga embe ko error shirka ge ti be usado ko e ga no unno ne yo mal qiyama ne goybe goybe rabana hasibine le de o mu'min ga jannat bari o ko farga jer bari so ko dawa goy nabi la nuh ke ge rabana subhanahu wa ta'ala malaika ga barru khalgi ne jurun barru khalgi ne no rabana barru khalgi ne ne samawat ke rabana barta go bartar khalgi ne ard ge bartar khalgi ne ido ka urteka rabana umur do kayne re rabana barru khalgi ne ayat ka sokko nabi la nuh ge o beginner o hemi sayda na so o ogune hemi nute nu alayhi salam ge uslub ko inno tegena o ger bari hemene ga sokko kirni bar nafsi usra badra ya nafsi qom badra ya ina so u bari ga sare ginene ya qawm i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr mana usra yi o yi nafarigi arayi beginne ga bari ga sare إذ قال لهم أخوهم نوح ينادي أخوهم جي مانا أسرع قوي كتيري مانا جي أخوهم دين بيجي أخو غدو كي مسلم جي نجا كوي المشركين لكن أخو غوجي نفس أسرع بدر تيري ناسو بلاس أنا أخو غوجي نوح عليه السلام جي ونو آمين بيجيني ربنا الخير غانا جري بركة غانا جري ربنا سبحانه وتعالى تين جري جي كي دانا درس كرنا جي Quran kare ni agne nur barin ki gine ra astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara hanen no idiri hitibe kiyaba tubi be ra astaghfiru nugo zambagnu ala ga rabbana rahmatina nagiri begira bite kisnara iregra ayne go isera obdo gnara irugnu baka kire nagiri burwa rabbana akbar ne kiye malga akure ne kiye obdo ni go rabbana subhanahu wa ta'ala nono ya janne negebe duniya la matay ni sere obdo ni go kiyabe islam ge nerbo kiyabe din sayger tebo be hin negene kiyete nafsi kera no alayhi salam da wa go ge wa abudullaha wattaquhu wa ati'u yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idha jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun نو عليه السلام جي دعوة وكره جي ألف سنة ل 50 سنة ينورو بقتان نركين قرآن كره جي رني أجني فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما اتجاهات إيجا تريجا أور كرنا دعوة أور غير كيديجا سكو استعمل لكن نو عليه السلام إليري إني دعوتهم جهارا كي أبوي بير أرداسي كريجا كي دارسينكا keber do abur eka motamaratu bu am gaga ge sokko e dawa de ke yigini a'lantu lahum ngene digi mana ke goy o kude dar senega suwega wana saikiri ga jal saikiri ga bari ga salen ga ayigini ne ir warde ki dingar de ki rambanar barikin ki bariki dalil go ki sokko ka sagi kegui on berer usramna kerne ligini ni on ner sharati ni ga on bariti ni ga on kena kor jalse ni ga naro berbe suyi ni ga gi keme goru kobra ga sokko dar ske yigini wa asrartu lahum israra izan jaharga sirga liqat amga liqa khaska da'wa jahriya ga da'wa sirriya ga muddam sokko Nuh alayhi salam ge wajib go ge sabr ga sabat ka nashat ka quwwa ga sokko hamle tere tuzumiya wa 50 sanaro waga tabay ge da iru bari ko we lakin Nuh alayhi salam mushkila dar do akge ayy usra mena ayy qom mena ayy jamaa mena ge wa kuni malaa'i gine di qur'an do kasak qala al mala'u min qawmihi qur'an kari nabi illa nu rabada gine gi le nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam do qoktu ke nabi ti ya awne na wa malaa'i ka sawni malaa'i on dai wa malaa'i ni ke okay o mujrimi okay o jirtinu mina te mina ayti o gine re qamu kere gre anta temina alasi barir wegnega godrar wegnega maldo wegnega sultar wegnega o usra u kere gre beremina anta to yegnere temina mena mar kere gnere bariki ginini o koyge barke wudo kere gre darbari o ke qur'an adrubu malaa'ikina kuuri wa malaa'ike jami'a rusul iga sokko ke auna obega e contribu ber bariga sere rusul ge herka bari sere ke dugule erki be ibe ke yugune o gaga kwere rusul ge jabe waja ino gune o ke dar senega ge filangi ime kiti barigo kana le site u yu dale tire kana barigo kana tadu won ton ne do pari o mena ise ke dinesu yenne babar u bari sayini tewur habar ne yidi u en nagru lurku yenne be oge din dar bayinu gune o bari e gna sadegi na me ne ngi gage mudayagat kirna kiki kida azbina ka azbina kida jorne ka jor gne dar daro tri ka otre biere tabi sele ka tabi sele o malake daiman konter gne re rusul ka sari sokko ke gne re kera konter din ki ke hizbe shaitan iblis parti iblis ki oy no okay ke te gabe legini kere no doro ema qisas al anbiya taskari sokko mala ker rusul do geliyu sokko begir le quran sokko ke te takni wa mala ke aminu ga yabu er warri sinu ga yabu ber iblis parti ne so kwar tajassus to irai surdu nogo nogoro wa kaaw ne tine koiro keber tujurdu danar iblis parti giri ogar kede na so o kette ke kedere rusul wo yarabana rak ke rak ay ke ber delil du dindu ero gardero ke kede parti ke suige panter do darare no ke sele so o ke be darai wa be darai ke o ke sokko ke sinera no kwara no hukum megere no solta ayone re no tiye kolinilani le sakara bari sayego kanaro muaja hagoi nabi lanu kege khotta kerne bari siere tikin ne ge jabe ibe ke yugne jabe erkin ne non ne kolinugne uki dere de de ne dai hasle ke de ne jabe erki be o her yugne Nuh alayhi salam o ker be mushkila o sokko be gar be kirete o malake ber q قيادة وقيادة شيطانية بر علم كيدينو دليل غا كيدينو هنا بارتيكي اوغا بر علم غا هنا كيدينو دليل غا كيدينو بجاهل تجرو بر جاهل رسول كه علماء تجرو بر دين بغيري علم غو دايفي لكن ارايسور بغي وتاباريا اكاونه اوتينه كوينار ارايسورنا دينار قواسنا او بغيرتن نارغا بردو ارايا wa malaake ogu kudiginere rusul gadde de seerara shubahat seerara kwa seerara rusul gaher kelugulegnere oke wa aminenene nyaranyara menaro ogudra kidiluru o irdairo ke aminenene gaga berar kidie ke yere o bargi fehmi seeren do fehminani rusul gara barin kemagna fehmina agalugunun nere meizinen doga sudarin ber awde رسول غير باركة سالكة بارك كونتر بران نني سيرة رسول غير هركوارة. أو بعدين هذا أو إيمان ده كهيرة دين ده كهيرة غني. أو كيا غوينة. نو هيا واجي هاي غني كي. أول حاجة. طلبات قد ما غني. ونا رسولنا لغني نه. يروح بنا كه. أول حاجة ملاك تيجي سنا لغني. ملاك كه كه. تو باري كولي دره انكاد دره ارسير نا رسولين لغي ملاكا تيكا سرماني ناو ايروان باري كسن نغا اندوس ملاكا تيكي سن نغا ملاكا قوي ام فلانا فلانا غا اغادر يوب دوين اسو ملاكا قا اغين اتنى نغو غاينا تو ساتو داسان دو رسول ايرو كاي دره سوك ده تينا ده ولن يكوني نيني او كوني تو باي تو ديوب دو لغي و ايرو باري كسر ايغي ايرو بار ساتو تيسا قبر دو مارك ده ايغي اكتو ديرك تو هلاسي ti goni te ugare jo dala kayri kala nu kayniya ti ka soko yoro da kona te gesana te kigin tane ange na sa to rekay ne sukure te sene wala ne te nane obdon ogar na sarfe ndal nege biega no gar ti ka soko kudre ne ke ne ne biega no se ne wo yoro no kore ne ti mo tajni rona so talabat ya de mena kayri rusul miena nu taw rusul soko be ginnar kere nare na garde junigi ertuka kwa kune ba tuurti kirne ka sie done emer nar garde juniki garde ommo ka ganere o garde te wene kine nesu u irigirne sa nawene ni dangar gane te ene gane ni de abo da dare gine hadde de gine izan no na kodoro malake rusul sokor be nafsa on haj bi shi no alayhi salam ge malage be ti berdo ki do ga kana na ko hasa ja bigina tahdidat ko ga kana taro kay kay kronoro wa selegene da wa ogi tuzumi o 50 senar wa selene so o ogune kana istajibita yunu na so rabbana subhanahu wa ta'ala ro no he ka taw yat ke ke o ke ga ti ne ka ko ke ke ob dogne gesen kana jusi inshallah ke we estergar ke da kor dogne ne una ko tega salo na so non na da ga sare aqwa fahimi da رسول فارتيكانو نركاي غيناي حزب الشيطان فارتيكانو نركاي غيناي دليل دو دين دو ايبارارو ايرو باريرو كا كورتي نوري غيري جاهل دو اراي سور دو كواسينا اورتي غورو اقاونا اوتينا كويرو كا اتجاب بير نوري غيري اخر كوغي ربنا بير نوري غاي نو سوري غيناي سو كو دليل دو كويدي ناسو حال كي نركاي ميني غيني اون اب قربالت نرا نانو تينا نفسا غنوغي حزب الرحمن غيرتيني نبي تجاغره نيونه ديني تجاغره نيونه ايروره فضل لغو ايجرنه ابو دونارو انا وقنا اقنه بارا غا بيلاغا كده ام باداري غا بيلاغا كده اوكين نايجرنه لساقنا تو قرآن كي رساقنا قوى هميدلا تلو هميدلا هم دلو ربنا سبحانه وتعالى هميدلا هم عشان كي اقوالي تكي درس تانيكي انشاء الله واصله دلالة مرحلة تانية نو نغورتي اعوني نبي الله نوح عليه السلام نغورتي اعوني قرد انشاء الله